إلى تحت الركبة، ليس لها أن تلبسها أمام غيرها من النساء. أبدا تحت الركبة بديه، تحت الركبة تصل عند الكعبين، مو هذا المقصود. ليس تحت الركبة بقليل، بمعناها عورة، كشفت العورة أمام أخت المسلمة. واضح؟ نعم شيخنا، هي من نهاية من ليلة الجمعة إلى انتهاء نهار الجمعة. سلام الله وأسعدك الله دينك وأمانتك خواتيم أعمالك. أولا لا تنسنا من دعواتك، ولا تنسنا من الوفاء بوعدك إن شاء الله. طيب إن شاء الله، جزاك الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.